السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل القراءة من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحب الناس إليه، لأحبابه، من أحبابه أبي ذر الغفاري رضي الله عنه الذي نصره يوم الشدة، وللأنصار الذين آووه ونصروه يوم طرده الناس. كان للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقفتان جليلتان مع الأنصار. وقفة عندما جاء وفتح مكة، عند فتح مكة رأى الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد له العز أكثر مما كان عليه من قبل، ورأوا البهجة والسرور على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دخل بلده ومسقط رأسه وأحب البلاد إلى الله، وهي مكة المكرمة. وقد فرحوهم بمقدمه إليهم واختياره صلى الله عليه وسلم المدينة كمهجر له، واطمأنوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار من الأنصار. وهو صلى الله عليه وسلم قال في مقولة له: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. الناس دثار، الناس شعار، والأنصار دثار. ناس دثار والأنصار شعار. والله لو سلك الناس كل مسلك وسلكت الأنصار مسلكا لسلكت مسلك الأنصار. رأوه يوم الفتح قد انحاز الناس إليه وكاتفوه، لا سيما المستضعفين الذين كانوا في مكة المكرمة، ورأوا بهجته فخافوا. خافوا من ماذا؟ خافوا أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا يعود إلى المدينة، فحزنوا حزنا شديدا. فلما رأى ذاك الحزن وقف معهم وقال لهم كلمة يطيب فيها خواطرهم وأدخل عليهم السرور، وقال لهم: لو سلك الناس كل مسلك وسلكت الأنصار مسلكا لسلكت مسلك الأنصار. وطمأنهم بأنه سيعود معهم، وأشفق عليهم مما سيحدث من بعد من الشدة والأثرة. قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنكم ستلقون بعدي آثارة وأمورا تنكرونها. الآثار وهي أنك تشوف كثير من الناس عندهم ما ليس عندك، في حين أن هؤلاء الناس كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الحكام أنهم لا يساوون شيئا، لا في العلم ولا في الدين ولا في، ولكن تلقى عندهم ماذا؟ القصور والخدم والحشم والذهب والفضة والمخازن وغير ذلك، وأنهم عندهم في كل بلدة وفي مزرعة ويعني وأملاك وغير ذلك، وأنت لا تجد ماذا؟ تجدون أثرة. وش معنى تجد؟ لا تجد حتى رغيف خبز يابس لا تجده عندك. فتقول كيف؟ أنا المؤمن أن الأصل كما قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كيف هؤلاء عندهم؟ فقال لهم اصبروا، ما تذهب وتتكلم وتقول بأن هذا الحاكم يعني عنده كفريات وعنده مخالفات وغير ذلك، ورغم ذلك ويأكل أموال الناس، لأن الخروج على الحاكم يبدأ بماذا؟ يبدأ بالتكلم على الأموال. شوف عثمان بن عفان رضي الله عنه من أين بدأه الخوارج؟ بدأه من هذا الباب، لأن عثمان بن عفان كان يحكم السلطة على ولايات الإسلام كلها، لأن عثمان لما فتح عمر بن الخطاب السند والهند والشام والعراق ومصر واليمن والبحرين والحبشة، فتح عمر فتوح، لأن عمر بن الخطاب دامت خلافته 10 سنوات ففتح فتوحا. عثمان بن عفان لكي يحكم الخلافة وولاياتها البعيدة أخذ ينصب ناس يثق فيهم، وممن يثق فيهم بنو أمية فنصبهم، فأخذ الناس الخوارج يتكلمون في عثمان، وما أدرك عثمان، ما عثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، صهر الرسول عليه الصلاة والسلام لبنتيه رقية وأم كلثوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت رقية زوجها أم كلثوم، ولما ماتت أم كلثوم قال لو كان عندي 10 بنات فماتت الأولى تلو الأخرى لزوجتهن لعثمان، تستحي منه الملائكة، كاتب وحي رب العالمين، مجهز جيش العسرة، حافر يعني متبرع ببئر يعني عثمان، اسمها بئر عثمان التي لا زالت إلى اليوم، ما زالت إلى اليوم تنبض، وأوقافها تنفق في سبيل الله، تنفق لليوم في سبيل الله، يعني هناك هيئات رسمية تتولى أوقاف عثمان بن عفان. من ذلكم أيها الإخوة الكرام، هناك مباني يعني عمائر، أبراج في المدينة بنيت، طبعا هذه الأبراج تؤجر للناس يسكن فيها الحجاج، وتدخل مداخيل عظيمة، وعائدتها لمن؟ لطلبة العلم. منها وقف عثمان الذي يسكنه المغاربة، الطلبة المغاربة الذين يقيمون في المدينة، اسماء يعني عمائر كثيرة، هذا للمغاربة وهذا للشاميين وهذا لليمنيين، وهذا يعني بركة عظيمة، يعني بارك الله في ذاك البئر وتلك الأوقاف. إلى اليوم الخوارج لم يعرفوا لعثمان ولا حسنة، نكارون للجميل، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن عثمان لما جاء عثمان بحجره مملوء بالذهب، لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم معصور يعني جيش العسرة، قال والله لا أترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحزن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده 12 ألف مقاتل، لابد كل مقاتل يجيب له يعني كل مقاتلين يجيب لهم ناقة يتناوبوا عليها، وكل مقاتل يجيب له تجهيز ما يذهب به شهر ويبقى شهر ويعود شهر، كله يأكل منها مؤونة تموين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم معصور، ماذا فعل؟ وعثمان يعني أذر الله على يديه المال، يدخل للسوق يبيع ويشري، كل من في السوق لا يساوون مال عثمان، مع أنه كان يقول للناس، يقول لها أعطيناك 10,000 دينار، يقول لهم هناك من أعطاني أكثر من ذلك، ينظرون في السوق ليس هناك من يعطيه، يقول لهم إن الله أعطاني بالحسنة 10 أمثالها، هذا الأموال للمسلمين، كل المال، تقول هذا الشخص غدوة باش غادي تاجر، وره راس المال تاعه، عندهم يقين عجيب. عثمان رأى النبي صلى الله عليه وسلم معصور، ذهب وأفرغ كل ماله، الذهب كله، وجابه في حجره ونثره بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قبل ذلك ماذا فعل؟ قال يا رسول الله 6,000 جندي علي، ماذا؟ أقتابها وأحلاسها وزادها وماءها كلها عليها، 6,000، عن 15-12 ألف. قال 6 آلاف عليا تجهيز. هذا يعني هذو ناس أعطاهم رب العالمين إخلاص، كما قال عنهم شيخ الإسلام بن تيمية: لم يكونوا ولن يكونوا. ما كانوش من قبل عند الأنبياء، ما كانش كما كيفهم، ومن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما غاديش يكونوا ناس كما كيفهم. اقطع ليس إلا أن يكون عيسى بن مريم اللي خير منهم، اللي غادي يجي من بعد هو اللي يكون خير منهم. عطاست يعني جهز جيش العسرة 6 آلاف، موش 600، موش 60، موش 6 آلاف. كل واحد كل زوج يجيب لهم ناقة ويجيب لهم المؤونة تاع 3 شهور يأكلوا ويشربوا. زاد النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يعني ما زال بقي له 6 آلاف، وش يدير؟ أبقى يحث الناس، وبدأوا المسلمين منهم من يأتي دير صامت الحج، دير صامت وش ولا جيب ندير صامت عادش يبدأ يأدن لنا هنا بعد يتلف لنا جاب له يعني شاف 6 آلاف جهزها. وبعد شاف المسلمين واحد يجيب حفنة تاع سميد ولا حفنة تاع زرع، حفنة تاع شعير، ويحطها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يجوا المنافقون ويستهزئون: الذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. والله هذا الخوارج وهذا الحدادية وهذا المبتدعة ما يتركوا إنسان. شافوا عثمان يجهز 6 آلاف جندي، قالوا هذا راه بغي الخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا راه يتأكل بالدعوة، راه يرجو من الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. شافوا المسلمين الصغار الضعفاء يتصدقون بحفنة من شعير، قالوا ماذا عسى أن تغني ريق محمد هذه اللقمة، محمد ما يشبعش منها. أنزل الله فيهم هذه الآية. فلما رأى عثمان ذلك ذهب إلى الذهب الذي كان عنده وجمعه كل تلك الفترة فجعله في حجره ونثره بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب. شت الثريا لما تكون ذهبية ويضرب فيها الشمس وتعطي واحد الشعاع واحد البريق هكذا، ولا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما كان متمعرا وكان أصفر صار وجه الرسول أحمر. فقال عليه الصلاة والسلام كلمة بقيت في التاريخ: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وش ما يدير في عثمان لن يضره شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كيف لا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. وقد قال صلى الله عليه وسلم وقد ركب على أحد: أثبت أحد، وقد اهتز ارتج أحد، قال: أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيدان. شهيدان عمر وعثمان، شهد لهم وشهد لهم بالجنة وهم المبشرون بالجنة، ومناقب عثمان أكثر من أن تحصى. ومع ذلك انظر أهل البدع أهل الضلال يتسلطون على أهل الإيمان، فبدأوا في أي مكان في الحج حيث يكون فيه التقوى ويكون فيه البكاء ويكون فيه الصلاح ويكون فيه الخشوع وغير ذلك طيلة فترة الحج وهم يخططون. فرجع 6 آلاف، عثمان تصدق 6 آلاف جندي، وما جاءوا 6 آلاف خارجي معولين من هناك لمقتل عثمان رضي الله عنه. يعني قلوبهم تغلي حقدا على ماذا؟ على أهل الإخلاص. قد تقول إن الحكام غالبهم ليس فيهم الإخلاص، لكن قلوب أهل الخروج أصحاب الخروج تغلي على من ينهى عن الخروج عن الحكام، ولو كانوا من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد لا يبالون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار قال: تجدون أثرا وتبتلون وربما تذهبون وتتكلمون، قال: اصبروا، ومن يصبر على الأذى الذي يلقاه على الحاكم جزاؤه ماذا؟ ماذا جزاؤه؟ يشرب من الحوض. متى؟ يوم العطش، يوم العطش الشديد، يوم لا ظل إلا ظل الله تبارك وتعالى. قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. تلقى من؟ تلقى سيد ولد آدم، صاحب الحوض وصاحب الشفاعة العظمى وخليل رب العالمين وخاتم النبيين ورسوله وإمام المرسلين، وتلقاه ويستبشر بك ويستقبلك وترى وجهه، لأن رؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم من النعيم. قيل لبعض السلف: صف لنا الجنة، صف لنا الجنة. قال لهم: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن يتبعه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الجنة رؤية الله، كين رؤية الله أفضل من رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مقارنة. ولكن لما تسمع بأنك ستحظى بالجلوس مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتصحبه صباحا ومساء، وتسكن معه في جنة، وتتكلم معه، ويكون لك ذلك الشعور الذي كان عند الصحابة، فهذا فضل عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: اصبر، وإن كان عبدا حبشيا لا تحتقر ولي الأمر، ولو كان مجدع الأطراف، ولو كان مظهره غير جميل، ولو كان لونه أسود، ولو كان نسب غير عربي، لأن العبرة بالإمارة والخلافة، وليست العبرة بشخصه، فيطاع ما دام أنه مسلم، ولا ينظر إلى مظهره مما لا يعجب الناظر لذمامته أو لرثاثته. يعني كاين الحاكم ما يكونش عنده ذيك البهاء، ذاك الرونق، ذاك المشهد، البسطة في الجسم والجمال، كل هذا لا يجوز الخروج. الخروج يكون بماذا؟ باللسان، بالكلام، وبالسنان. أول الخروج يكون باللسان. اليوم أسهل ما يكون الخروج بإرسال المقاطع الصوتية والرسائل القصيرة وتبادل المضحكات وإثارة النعرات وتهييج العامة عن طريق التواصل الاجتماعي. حاجة تضحكك يرسلها لك واحد، ثم أنت ماذا؟ تشارك بها، تكون عندك شعبية، تشارك بها أمة. كم يضل من الناس بسبب هذه المقاطع وما هذه الرسائل. وبعد ذلك الكلمة لما تكون عندك أنت حابسها، أنت حابسها، وإذا خرجت من عندك هي أنت حابسها، أنت لا تستطيع أن تسترجعها، خاصة إذا أرسلتها في شبكة غير معلومة. واليوم الشبكات كلها غير معلومة، تروح القارات السبع. قد يضل بها شخص أعجمي، وقد يضل بها أنت تتكلم على حاكم تركيا ولا حاكم مصر ولا حاكم، تقول لا أنا مانيش نخرج، أنا لست خارجيا، أنا عندي السمع والطاعة لحكامنا. ولكن لما تتكلم في حاكم تركيا على ما فيه، وش يقولوا الناس؟ هذا عربي وتكلم فينا، هذا عربي، لأن أنت العربي، أنت العربي، يقدرك الناس ويعتقدون أنك ابن الصحابة، وعندكم العلماء، فالمسؤولية جد عظيمة مما يصدر في هذه الوسائل. أسأل الله أن يسلمنا وأبناءنا وإخواننا. قال رحمه الله: وليس من السنة قتال السلطان، ليس من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال السلطان، لا في حديث، لا ضعيف ولا حسن ولا موضوع، فضلا أن يكون صحيحا. حتى ولو كان هذا السلطان قاسي، وكان ظالم، وكان جائر، وكان مستأثر، كما ذكرت لكم المستأثر هو اللي يتهلى في نفسه ويخلي الشعوب تموت، يخلي الشعوب تموت، لا يجوز الخروج عنه، ولا يجوز لأفراد الناس وأحاد الناس أن يتكلموا فيه. إنما هذه المسؤولية مسؤولية العلماء، ولا تكونوا في الملأ، ولا تكونوا على المنابر. قديما كانت المنابر، اليوم كل واحد عنده منبر. الواحد اليوم الرجل التافه لاعب كرة قدم عنده 400 مليون يتابعه، رجل تافه. ويكون يا إخواننا عافاكم الله، هذا اللاعب، هذا الرياضي مهما يكون، ولا المغني، تترسل له ماذا؟ رسالة. ويكون المشتركون معه والأصدقاء معه في أمن الناس، هو يعاود يشارك بها الناس، يقول هاي جات من عند فلان، فلان راه على منهج كذا، إذن نحن مع فلان ظالما ولا أو مظلوما، كما قال الجاهلي: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا الجهاز سلاح ذو حدين، المنزلق فيه صعب جدا، صعب جدا، يستوقفك الله يوم القيامة عن كل كلمة كتبتها، بل لو أرسلت إعجاب هكذا غير ها يعني يسوى أيوة إعجاب، قالوا فلان صوروك أنت فلان أو دير إعجاب يراه الملايين، والله يقولوا فلان هذا إنسان فاضل، هذا إنسان فاضل، أنت ضربتها غير هكذا، كما خطرت واحد يضرب يرسل تصويرة عمرته تروح للعالم، وكيفاش يرسلها؟ يرسلها يا ليته يرسلها مستورة مسديلة ولا هذا، يرسلها في أسوأ أحوالها، المنزلق يعني زلجة فيها، الانزلاق فيه انزلاق ما بعده استدراك. وهذا لا يعني أننا لا نناصح السلطان، السلطان نناصحه، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبي لسانه، فإن لم يستطع فبي، فإذن أنت عندك المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة وهو أنك تنكر هذا المنكر. قال صلى الله عليه وسلم سترون آثارا بعدي وأمور تنكرونها، فخلاص برئت ذمتك بالإنكار بالقلب، ولا تتكلم لأحد من الناس، لأن التكلم لأحد من الناس يفهم منه أنك تريد الخروج. قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أئمة المسلمين هم الحكام والمسؤولين، وعامتهم هم احنا، عامة المسلمين، عامة المسلمين، عموم المسلمين، كلنا ندخل في عموم المسلمين، أئمة المسلمين هم الحكام والعلماء. كيف ننصحهم؟ ننصحهم كما قال عليه الصلاة والسلام من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده. إذا عندك مسلك كيفاش تدخل عند هذاك الحاكم للقصر تاعه للبيت للصحبة تاعه تتكلم معه ويسمع منك، مش مثلا لما يعني قادر توصله بأي حال من الأحوال، بزيارة بضيافة بكذا تنصحه بينك وبينه. أنا أتكلم لك على مسؤول، مثلا مسؤول بلدية، مسؤول إدارة، أما الحاكم الكبير هذا لا يصله إلا العلماء ومسؤوليتهم، وأما أنت بريء لا يسألك الله عن ذلك، لو تتكلم تغرق وتتورط وتريد أن ترقع فلن تستطيع إلى ذلك سبيلا. فهذه مسؤولية العلماء، النصيحة للسلاطين وأهل الرأي والمشورة وأصحاب النفوذ، هم الذين يذهبون إلى الحاكم وينصحوا. أما النصيحة فوق المنبر ولا عن طريق الجرائد ولا عن طريق الإذاعات ولا عن طريق تلفزيون المعارض مثل ما يفعله بعض الناس في بلاد الكفار، يذهب بلاد الكفار ويوالي الكفار ويعطي الولاء للكفار ويقع في كفريات من الولاء، وبعد ذلك يريد أن يظهر نفسه أنه غيور على الإسلام، كما قال الشاعر كمطعمة الأيتام من كد فرجها ويحها ليتها لم تزني ولم تتصدقي. هذه امرأة يعني شافت يتامى ما يأكلوش، ما عندهمش الحليب، فقالت ما عنديش باش نأكلهم، راحت بدأت تزني وتدي المال وتتصدق على اليتامى. قال ليتها لم تزني ولم تتصدقي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل طيب لا يقبل إلا طيب، والله أرحم بهؤلاء اليتامى منك أنت. فلا يذهب الإنسان لبلاد الكفار، يعطي لهم الولاء ويوافقهم على كل منكر وعلى كل كفر من أجل أن يعطوه إذاعة ولا يعطوه تلفزيون، ويبقى يهيج في المجتمع ويدفعهم للخروج في الحراك والمظاهرات والثورة على الحكام وغير ذلك. هو ينظر منظار ضيق، قال احنا رانا غير نسلكوا الشعب، لكن لم ينظر هذا المسكين بأنه قد تسبب في قتل 200,000 مسلم، 200,000 مسلم ماتوا، عليكم السلام، 200,000 مسلم ماتوا في العمل المسلح الذي جرى في التسعينات 20 سنة، ترميل وتيتيم وتشريد وضياع أملاك. بل وإن هذه الظروف استغلها بعض الناس ودخلوا على على على بنات الحلال وأخذوهم إلى الجبال وزنوا بهم وهتكوا أعراضهم باسم ماذا؟ باسم الإمارة الإسلامية. يجوا عند الشخص يقول له جيب لنا بنتك أو محتاجها الأمير، ويدوا بنت الحلال الصافية الطاهرة العفيفة ويدوها لهذا الشيء. وكما ذكرت لكم أمس أن بعض الناس نعرفهم هنا في وهران كانوا في حسن وكانوا في عافية وكانوا في دعوة وصلاة في المساجد ويذهبون بأبنائهم إلى المساجد، دخلوا هذا المضمار وماتوا. يعني أغلبهم يقتلهم رب العالمين، إما يقتلهم عن طريق الحكومات وإما يقتلوا بعضهم بعضا، لأن الطريق مش الطريق ليس على صراط المستقيم. ماتوا فصارت بيوتهم بيوت دعارة، بناتهم ونساهم ولوا فاتحين بيوت دعارة، عفاكم الله وسلمكم الله وسلم الله المسلمين من كل سوء. فأين أين الإصلاح الذي أصلحوه هؤلاء؟ ذهب يصلح فإذا به أفسد فسادا عريض. ليته أقام دولة الإسلام في بيته وحافظ عليها، كما قال بعض يعني أهل الخبرة، قالوا أقيموا دولة الإسلام في بيوتكم تقم على أرضكم. في البيت راهو جهاد كبير، كونك تحافظ على الصلاة، قوا أنفسكم وأهليكم وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها، مش سهلة. كل يوم تنوض ولدك وتصبر عليه، وكل يوم يدير لك نفس التمرد، يهرب لك يصلي بلا وضو يرقد، يعني انت اصبر على الصلاة، خرجها معاك للصلاة، اديه للمسجد، ما تقولش يا هذا ولدي مسكين بيت قاعد وغادي يقرأ وعنده اختبار وراه عيان وراه تعبان، ابدا. امره بالمعروف، علمه الاذكار، علمه الادعية، عوده على قراءة القرآن، هذا أفضل مما تذهب إليه من الكتابة في التواصل الاجتماعي وتهييج الناس، وربما تأخذ كلمتك يكون إنسان نايم مع لبلش بهذه الفتنة ويسمعها وتكون كلمتك سببا في إثارة هذه الفتنة. فليس في كتب الإسلام ما يدعو إلى جهة السلطان. عندنا كتاب، شايف هذا المجلد، هذا واحد من مجموع كبير من كتب الإسلام، فيه ما يزيد عن 200، ما بين أثر، ما بين حديث وأثر، ما بين 200، ما بين حديث وأثر، كلها في عدم الخروج على الحكام وعدم إثارة النعرات وعدم تهيج الناس والصبر على الحكام، وأن طريقة تغيير المنكر لا تكون بطريقة الخوارج. يجب على الناس قراءة هذه الأمور. قال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله وعاءين. الوعاء هو إناء كبير، ولا يعني كيس كبير. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فقد بثثته، وأما الثاني فلو بثثته لقطع هذا، وأشار إلى حلقه. في كل ذلك في الفتن، هذه الأمور، هذه الأحاديث معتم عليها، مغيبة. بعض رؤساء الأحزاب والجمعيات يمنعون أتباعهم من قراءة هذه الكتب، هذه الأحاديث، مع أنها أحاديث في الصحاح والسنن، أحاديث في الصحاح والسنن، جمعها أكثر من 200 كتاب. كل هذه الكتب تسمى ماذا؟ كتاب السنة. المنظرون ورؤساء الأحزاب كالإخوان والقطبيون والصوفية وغير ذلك لا يتركون مريديهم ومناضليهم قراءة هذه الأحاديث. هذه الأحاديث لابد أن تنشر، ولا ينبغي للمرء أن يخرج من الدنيا دون أن يعرف هذه الأحاديث، لأن إن لم تعرف هذه الأحاديث أصابك اللوث، تلوث قلبك بالفتن. مثل ما الناس اليوم لما يسمع فيروس يروح يجري يدير لقاح، فكذلك لما تسمع مسائل الخروج ينبغي أن تبادر تقرأ. مجرد قراءة، العلماء ايش يقولوا على أهل السنة أن يأتي عاقلهم فيقرأ عليهم كتاب الفتن من صحيح مسلم، يقرأ عليهم كتاب فقط، كل الأحاديث في الفتن يقرأها عليهم. شعر فيها حوالي 240 حديث كلها صحيحة، عدم قراءتك لهذه الأحاديث أكثر خطرا من عدم تناولك للقاح الذي يكون في كورونا أو جدر القرود أو أنفلونزا الخنازير ولا غير أكثر وأسوأ وألعن وأشد خطرا. كل الأحاديث فيها الأمر بطاعة أولياء الأمور. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طبعا في طاعة الله، إنما الطاعة في المعروف. وقوله صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى: وأولي الأمر منكم، يعني ما دام مسلما فإنه تجب طاعته، لأن عدم طاعته عدم طاعته يؤدي إلى فساد الدنيا والدين. وحنا جربناها في هذا البلاد، مرت علينا 20 سنة لا نتنعم بالأمن. إنسان في بيته وفي عقر داره وهو ينتظر الموت وينتظر الدعر، يجوا يقتلوك، يجوا يرفدوك، يدوك معاهم، يدوا لك بنتك، يدوا لك زوجتك، يدوا لك مالك. يعني صارت عندهم الخوارج، صارت عندهم تضييقات على المسلمين. شو إنسان عنده 40 شاة يقول له: احنا رانا جايين اليوم نخلو لك 20 ونطق 20. من يجي يقول لهم: من نجيب لكم 20؟ يقول لهم: 20 شاة كيش نعطيها لكم؟ يقول له: أعطيها لنا درهم، أعطيها لنا مال، ما تعطيها لناش اليوم وجد روحك. فترى المسكين يترك مزرعته ويذهب وينجو بنفسه. هذا أقل شيء. تشيع الفوضى، يضيع الملك، يضيع العرض، يضيع الحقوق، لا تبقى هناك حدود. يجي شخص يعرف عندك مزرعة يدخل عليك يبني فيلا في في في في مزرعتك، يقول لك هذه غنيمة. من الذي يرضى بهذا؟ يدخل دارك يدي لك واش يبغى، لأن ما كانش السلطان. السلطان اللي كان يحكم أنت أضعفته، تكلمت فيه، أوهنته. لأن السلطان مهما يكون حتى ولو جائر الحقوق تحفظ وتؤدي الحقوق إلى مستحقيها وتنفذ الأحكام القضائية. أما يكون الفساد وتكثر السرقة، يكثر قطاع الطرق، تعطل السبل، يعني الربع العشية متاع العشية ما كاش اللي يسافر، ما كاش السفر في الليل كما كان، ولا يستطيع أحد أن يجتمع مع أخيه، ولا يقيم عرس، ولا يقيم وليمة، ولا غير ذلك. فمفاسد لا أمن والخروج على الحكام أكثر من أن تحصى. نسأل الله أن يعصمنا منها ويعصم بلادنا وبلاد المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.